أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد السلام أبو أحمد رامي. الأخ عبد السلام له جمع من الأسئلة، في أولها يسأل ويقول: هل البخاري ذكر في صحيحه جميع الأحاديث الصحيحة أم بعضها؟ وما الفرق بين صحيحه وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سؤالك يا أخي إسماعيل سؤال يحتاج إلى وقت وتفصيل وإطالة، ولكني أقول خلاصة عما سألت عنه. فالإمام البخاري لم يشترط رحمة الله عليه أن يودع كتابه الجامع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يودعها البخاري كتابه الجامع الصحيح، وإنما اشترط أن لا يودع كتابه إلا ما صح عنده، وهو أصح من كتاب مسلم رحمة الله عليهما، إذ أن شروطه أقسى في من يتحمل عنهم، فهو يفوق مسلم في الصحة، كما أن صحيح مسلم يفوق صحيح البخاري في حسن التنظيم. وفي البخاري كتاب الصحيح الإمام البخاري كتاب عظيم أيضا في تراجمه الفقهية وتفريق التراجم، وتارة يذكر في الترجمة حديثا معلقا ثم يصله في مكان آخر، كما أن البخاري أودع تراجمه كثيرا من الآيات القرآنية، فيعقد الترجمة على معنى آية أو على نصها. ويكرر الأحاديث في أماكن متعددة، تجاوز في بعضها 10 مواضع سوق الحديث، صار يسوق بعضه في موضع وبعضه في موضع، صار يسوقه بنفسه في موضعين أو أكثر على حسب ما تقتضيه حاجة الأبواب التي يعقدها. والصحيح الإمام البخاري والصحيح الإمام مسلم هما أصح ما صنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليها الأمة، والعزو إلى الصحيحين مؤذن بالصحة ومعلم بها بمجرد ما يسمع طالب العلم أن الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما يطمئن إلى صحة ما سمع، وأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال نصا أو معنى. أما مسند الإمام أحمد فهو كتاب عظيم شامل، ولم يؤلفه الإمام أحمد رحمة الله عليه مشترطا ألا يودعه إلا ما صح، بل في مسند الإمام أحمد الصحيح ودونه والحسن والضعيف، واختلف العلماء هل فيه موضوع، قيل ذاك ورد، وصنف الإمام الحافظ ابن حجر كتابا سماه قول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيه على من قال إن فيه موضوعا، وهو كتاب عظيم بحجم الصحيح أكثر من يمكن 5 مرات. وموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه كتاب مهم ومن أول ما ألف من دواوين الإسلام، وقد مزجه رحمة الله عليه بين الأحاديث وبين آراء العلماء قبله وبين ما يراه هو رحمة الله عليه، وهو كتاب هام ومعتمد، لكنه أيضا لم يشترط فيه أن لا يوضعه إلا ما صح متنا وسندا، ففيه بلاغات، لأن يقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد تلقته الأمة بالقبول واعتني بي دراسته وشرحه، إلا أن حظ صحيح البخاري من الشرح يفوق غيره، لما حله صحيح البخاري من منزلة في صدر العلماء. ومع ذلك قد شرح موطأ مالك شروحا متعددة في المغرب والأندلس، شروحا شرح في العصور الأخيرة في الهند. والتفصيل في مزايا هذه الكتب تجري إلى دراسة في معاقل دور العلم الكليات وصول الدين المعتنية في دراسة السنة ومتونها وأسنادها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر قريب من السؤال الأول لو تكرمتم شيخ فاذة، يقول فيه: إذا كان المقصود بالصحيحين هما صحيح البخاري ومسلم، فما فرقهما عن صحيح ابن حبان؟ وهل أن الأحاديث غير الصحيحة بدرجة الحسن مثلا أو المتفق عليه أو الجيد أو الضعيف غير ملزمين بتطبيقها؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول أخرجاه في الصحيحين أو قيل متفق عليه، فهذا مؤذن بصحة الحديث. والذين انتقدوا بعض الأحاديث صحيحين أو في أحدهما جاء أجاب عليها كثير من العلماء بسلامة ما أودع في الصحيحين، وليس هناك مقارنة بين صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة مثلا، فإن ما في صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة لا يقارن بالصحة لا في صحيح البخاري ومسلم. فليس الشروط ابن حبان أو شروط ابن خزيمة وما طبقاه في صحيحيهما الشروط التي اعتنى بها البخاري ومسلم. وإذا قيل متفق عليه فإن هذا في عرف أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. وإذا قيل رواه فلان في صحيحة غيرهما في غيرهما فلا يثق المرء ثقة قوية صحة هذا الحديث، لأن ما في صحيح ابن خزيمة مثلا وجد فيها حديث دون الصحيح، وكذلك ما في ابن حبان، ابن حبان متساهل أيضا التصحيح والتوثيق، لأن ابن حبان يرى أن الرجل الذي لم يجرح ثقة. أما إذا قيل إن حديث حسن فهو صالح للاعتماد، وإذا قيل ضعيف فهو لا يصح أن يعتمد جليلا في الأحكام. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، لعلها مناسبة كريمة تتفضلون بإتاحتها للسؤال عما نشأ في العصر الحديث من اجتهاد وأقوال حول الكتابين الكريمين اللذين تفضلت بالحديث عنهما، وهما صحيح البخاري ومسلم. ما قول فضيلتكم فيما قيل في العصر الحديث عن هذين الكتابين؟ أما من قال عنهما بأنما أدعى صحيح في جملة ما فيه، إذا فرض أن حديثا أو أحاديث محل انتقاد لنقاد الحديث هذا لا يضع من قدر الكتاب قطعا. وما يقوله بعض الناس يعمد يقول هذا حديث رواه البخاري مثلا وهو صحيح، ليست هذه من الطريقة التي اعتمدها أهل العلم، يعني لأن مفهوم هذا الكلام أن حكم هذا القائل على هذا الحديث هو الذي أوجد الثقة به، بينما عزو الحديث إلى البخاري مثلا أو إلى البخاري ومسلم معا عزوه إليهما موجز للثقة بصحته. كما أن القول بأن فيهما أحاديث ضعيفة غير صالحة قول اطرحته الأمة ولم تلتفت إليه في السابق، ولا شك أن ما درجت عليه الأمة في غالب عصورها بعد عصر الشيخين إلى هذا العصر أولى بالقبول من قول شخص فرد أو أفراد، يمكن أن يصيب كثيرا ويخطئ مثل ذلك أو أقل. والجزم بأن الشخص يرى أنه وصل إلى لم يصل إليه إلى ما لم يصل إليه غيره قد يوقعه في ثقة تتجاوز قدره، ومع ذلك لا يبخس أحد حظه وقدره. وكل من اعتنى بالسنة وبذل وقته وأنصف ويزم جادة العدل وعرف لأهل الفضل فضلهم يشكر. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، يصح الحديث عند إمام من الأئمة ولا يصح عند إمام آخر، ما هو توجيه فضيلتكم لطلبة العلم حول هذا الموضوع؟ هو في الزمن القديم يمكن أن لا يبلغ هذا الإمام ما قيل عن هذا الحديث كما قولت الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام أحمد رحمة الله عليه، إذا صح الحديث عندك أو عندكم فأخبروني. هذا معنى الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، لكن الإمام الشافعي فاق الإمام أحمد في دقة في نظره وحسن تصرفه وجدله وإفهامه المعارضين، ذلك يقول الإمام أحمد كان أهل الحديث كالصيادلة حتى جاء الإمام الشافعي، جاء محمد المدريد، يعني الصيادلة يعرفون الدواء يجمعونه لكن لا يكون بقدر ما يكون ما كان عليه الشافعي من حسن وضع هذه الأدية في مواضعها. ويقول عنه ما حمل المحبرة، يعني من المحدثين أحد من إلا والشافعي فضل عليه. فالإنسان قد يفوق في جانب أو جوانب ويفوقه آخر في جانب أو جوانب، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل أعمال بعضها تكمل أعمال البعض الآخر حماية لهذا الدين والصيانة له وخدمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في بعد ذلك فقد انتهت الأمور واستقرت في أوضاعها وصار الأمر في مصابع، ما صح يقينا عند السلف فهو صحيح عند أتباع النباه. فمثلا صحيح البخاري وعمدة الأحناف وعمدة المالكية وعمدة الشافعية وعمدة الحنابلة وكذا صحيح مسلم وبقية الأمهات. وقد يختلف النقاد في حديث أو أحاديث، لكنهم من هذه المذاهب متفقون على قدر هذه الكتب ومنزلتها من الإسلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. الموضوع سيد كيف لا وهو يخدم السنة. نحن في عصر الكمبيوتر وفي عصر الحاسب الآلي، ما هو توجيه شيخ صالح لطلبة العلم حول الاستفادة من معطيات العصر الحديث لخدمة هذا العلم؟ الآن هذا الأمر قائم على قدر المساق، وبعض الناس حتى على نطاق فردي يستعمل هذا الجهاز في تخزين السنة والاستفادة منه عند طلب الدليل أو نص الحديث. وطالب العلم ينبغي أن يجتهد في أن يستفيد من تطور العلم، يستعين به على توفير الوقت. الناس في الزمن القديم أوقاتهم محفوظة ولقاءاتهم لا يثوبها متاعب ومصاعب، اجتماعات طلبة العلم سهلة متيسرة. فإذا أراد أحد لقاء أحد من أهل العلم في بلد سهل عليه الانتقال إليه واللقاء دون أن يضيع بذلك في ذلك وقتا طويلا. أما الآن مشاكل هذا الزمن وما فيه من مضايقات وضيق يجعل طالب العلم محتاجا حاجة كبيرة إلى توفير أكبر قدر من الزمن. وهذه الآلات المستحدثة أعانت إلى شك، لكن ينبغي أن لا تطغى على إهمال الذاكرة. ينبغي أن يستعمل المرء ذاكرته ويستعين بتذكير العلم وتمرين الذاكرة على التخزين والأداء. فإن الإنسان إذا اعتمد على آلة لتقرب له ما يريد غفل عن إيداع الجهاز الذي أوجده الحكيم العليم جل وعلا. وهذه الذاكرة كلما غفل عنها وعن شحنها بالمعلومات أو غفل عن استنفاد المعلومات وترديدها كلما طبئت فأضعفت قابليتها. إذا جمع الإنسان بين هذا وذاك كان أخرى إن شاء الله للتوفيق. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم. ما هي العلوم التي ينبغي على المسلم تعلمها بعد علوم الدين؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ هذا السؤال يحتاج إلى مكتبة. لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد الله جل وعلا. فإذا أتقن ذلك صلاة وزكاة وصيام وآداب عامة وأراد أن يتوسع في طلب العلم فأنفع ما ينبغي أن يتوجه إليه ما يخدم هذه العلوم. علوم اللغة العربية، لأن فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة يعتمد اعتمادا كليا على فهم اللغة العربية، لأن القرآن والسنة بلغة العرب وهي لغة واسعة وذات تراكيب يختلف المعنى من تركيب إلى تركيب. ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم إذا منحه الله فطنة وذكاء أن يتعلم العلوم التي يمكن أن تنفع أمة الإسلام بعد أن يأخذ القدر الكافي له في أمر تعبده. وينظر إلى مجتمعه الذي هو فيه ما الذي يفتقده من العلوم، فإذا أمكن أن يتعلم علوما من طب أو هندسة مختلف شعبها، وأن ينظر إلى الزاوية التي قد أهملت وعظمت الحاجة إليها، لأن كل مسلم عضو في هذه الأمة ولبنة في بنائها، وكل مسلم على ثغر من ثغور هذا المجتمع الإسلامي يطالب بالمحافظة عليه. وتختلف العلوم باختلاف حاجة الناس إليها وضرورتهم لها، كلما كان العلم أعظم نفعا وكانت الحاجة إليه أعظم، كلما كان أجر محصله أجل وأعظم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوات المستمعات من مكة المكرمة. تقول راي سي، تقول: أنا فتاة عمري الآن 32 عاما، لم أنتظم على الصيام إلا في 25 فما فوق، والسبب هو أنني عشت في أسرة كانت مهملة بعض الشيء للبنين والبنات، والآن الحمد لله أصبحت بفضل الله وكرمه متدينة، وأقوم إن شاء الله بواجب العبادة على الوجه الأكمل والحمد لله من صلاة وصيام ودروس دين في المدرسة وموعظة الجارات وكل من أرى، وهذا كله بفضل الله تعالى، ولكن الآن أعاني كل المرارة والحرقة والخوف من الله تعالى، وإني إن شاء الله تائبة إلى الله ولن أعود أبدا ما دمت حية إلى ما كنت فيه. أسألكم عن ذلكم الماضي، كيف يكون التصرف تجاهه؟ جزاكم الله خيرا. الذي يبدو أن السائلة غير مخفية لما أضاعته من صيام وصلاة، ثم إن الإنسان المسلم إذا تعمد ترك شيء من هذه الأركان، أركان الإسلام، بدون عذر حتى مضى الوقت الذي يؤدى فيه وانقطع زمنه، لا يجب عليه أن يقضيه. وخلافه في أمر الصلاة، هل تقضى يتعمد الإنسان الصلوات ترك صلوات عامدا مختارا غير ساه ولا نائم عنها، ولا أصيب بأمر من مرض واحد ظن معه أن الصوم أن الصلاة لا تصح؟ أقول إذا ترك ذلك بدون أي احتمال عذر فإنه لا قضاء عليه قطعا، لأنه لو مات في تلك الحالة فمات على غير الإسلام. فقد ثبت في الصحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة وذرية صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل إنما يكون بخروج الإنسان من دائرة الإسلام. والخلاف في الصيام أقل، لأن جمهور العلماء يرون أن الصائم أن تارك الصيام يقضي، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا قضاء على من تعمد ترك شهر أو أشهر وكان لا يصلي في ذلك الوقت، لا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة كفر في قول عامة العلماء. فإذا ترك الصلاة والصيام فما فائدة قضاء صوم صاحبه كان كافرا؟ وما دامت السائلة قد تابت وندمت، فنصيحتي لها ولمثلاتها: الإكثار من العبادة وكثرة الاستغفار والتوبة والأذكار، والله جل وعلا يعفو عن السيئات ويغفر ذنوب المذنبين إذا تابوا إليه، وقد قال في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب.